يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. كنا في الحلقة الماضية نتحدث عن آخر لفظة في حديث أم سلمة في قول تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها أو حتى لعائشة في اللفظ الآخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم بعض الكلام في هذه الجملة وما زلنا فيها، حيث يقول الهروي: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خزيمة: أنعم صباحا تربت يداك، يدل على أنه ليس بدعاء عليه بل دعاء له، وترغيب في استعمال ما تقدمت الوصاة به. ألا تراه قال أنعم صباحا ثم أعقبها بتربت يداك، والعرب تقول لا أب لك ولا أم لك، يريدون لله درك. ومنه قول الشاعر: هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا، وماذا يؤدي الليل حين يؤوب، فظاهره أهلكه الله وباطنه لله دره. وفي إكماله، في إكمال المعلم، لأن الكلام السابق منقول من المعلم للمازري، وهذا إكماله للقاضي عياض، لأنها سلسلة. المعلم للمازري، إكماله للقاضي عياض، إكمال الإكمال للأبي، مكمل إكمال الإكمال للسنوسي. نعم. وفي إكماله للقاضي عياض اختلف في معنى تربت يداك على ما ذكره يعني صاحب الأصل، وقال ابن نافع معناه ضعف عقلك. وقال ابن حبيب عن مالك معناه خسرت، وقيل افتقرت يداك من العلم، قيل افتقرت يداك من العلم، قيل أي إذا جهلت مثل هذا. وإذا أردنا أن نربطه بالحديث قيل افتقرت يداك، لأن المخاطب امرأة، من العلم، قيل أي إذا جهلت مثل هذا. ويقول الأصمعي معناه الحظ على تعلم مثل هذا، كما يقال أنجو ثكلتك أمك. وقيل تربت يداك أصابها التراب ولم يرد الفقر. قال الداودي: قيل إنه بالثاء المثلثة. ثربت، أي استغنت من الثرب، وهو الشحم، وهو لغة للقبط، ثم استعملتها العرب وأبدلت من الثاء تاء. وهذا ضعيف المعنى، ولا تساعده الرواية، يعني ما جاء ولا في نص بالثاء، لا تساعده الرواية والمعروف بالتاء. والأظهر أنه خطاب على عادة العرب في استعمال أمثال هذه الألفاظ عند الإنكار للشيء أو التأنيب فيه أو الحض عليه أو الإعجاب به والاستعظام له، ومعناها ملغى. لا يقصد كأن أصله من اللصوق بالتراب أو من الفقر كسائر أصول تلك الألفاظ المستعملة، وليس المراد في شيء منها أصل استعمالها. انتهى كلام القاضي. فبما يشبهها ولدها، بما بموحدة مكسورة أصله، فبما أصلها ما دخل عليها الجار فإذا دخل الجار على ما نعم الاستفهامية حذفت ألفها كما في قول الله جل وعلا عما يتساءلون ونظائره كثيرة. فبأصله فبما فحذفت الألف. قال الكرماني ومعناه أن الولد لا يشبه الأم إلا لأن ماءها يغلب ماء الرجل عند الجماع. الولد لا يشبه الأم إلا لأن ماءها يغلب ماء الرجل عند الجماع، ومن كان منه إنزال الماء عند المجامعة أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام، لأن بما يشبه الولد نعم فبما يشبهها ولدها، مش علاقة بالاحتلام، الكلام كله عن الاحتلام وتحتلم المرأة، لأن الاحتلام أصلا نزول الماء يكون بالشهوة مثله في حال الجماع. فإذا كانت تنزل ينزل الماء في الاحتلام إذا فهو من باب أولى في الجماع، في الجماع. وإذا كان الشبه سببه نزول الماء في الجماع نعم دل على أن الماء ينزل، وإذا كان ينزل في الجماع نزل أيضا في الاحتلام. ومعناه أن الولد لا يشبه الأم إلا لأن ماءها يغلب ماء الرجل عند الجماع، ومن كان منه إنزال الماء عند المجامعة أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام. وفي حديث أنس في الصحيح فمن أين يكون الشبه، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على أو سبق يكون منه الشبه. وفيه أن حكم الرجل أيضا ذلك، يعني لا يجب الغسل بمجرد الاحتلام. يعني لو قال رجل إنه احتلم نقول يلزمك الغسل؟ لا، أو نقول إذا رأيت الماء؟ إذا رأى الماء، إذا رأيت الماء كالمرأة. يقول وفيه أن حكم الرجل أيضا ذلك، يعني لا يجب الغسل بمجرد الاحتلام، بل لا بد من رؤية الماء، لأن حكمه صلى الله عليه وسلم على واحد حكمه على الجماعة، إلا إذا دل الدليل على تخصيصه، وقال القاضي عياض في إكمال المعلم فمن أين يكون الشبهة، بالكسر وسكون الباء وبفتح الشين والباء، شبهة وبفتح الشين والباء الشبه نعم لعل المراد كذا في القاضي عياض الشبهة، لكن لماذا لا يكون بلفظ الخبر الشبه والشبه؟ إذا قلنا فمن أين يكون الشبه بالكسر وسكون الباء نعم وبفتح الشين والباء الشبه، والشبهة هذه التي في شرح قاضي عياض لعل أصلها الشبه نعم، وبمعنى يريد شبه الابن لأحد أبويه كما فسره في الحديث نفسه سبق أحد الماءين صاحبه، وبقوله فبما يشبهها ولدها. ومعنى الغلبة هو العلو في قوله فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة، وفي الرواية الأخرى غلب، يعني إحالة التذكير والتأنيث في الولد والشبه بالأعمام والأخوال إلى أمرين، سبق الماء وعلوه نعم لكن هل هذه الأمور مدركة يمكن التحكم فيها؟ يعني إذا قال أنا أريد ما يكتبه الله جل وعلا ذكر، هل يقول أسبقها من أجل أن يكون المولود ذكر؟ السبق يا شيخ للشبه وليس للتحديد، والعلو ذاك العلو. طيب والعلو هل كل هذا هل هو باليد ولا ليس باليد؟ يعني في الحالات العادية ليس باليد، نعم. يقول ومعنى الغلبة والعلو في قوله فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة، وفي الرواية الأخرى غلب، وهذا يرجع إلى سبق الماء والشهوة كما جاء في الحديث الآخر سبق، وجاء في غير مسلم يسبق إلى الرحم. أو تكون الغلبة والعلو هنا عائدا إلى الكثرة والقوة من أحد الماءين، وقد ذهب بعضهم إلى أن السبق للإذكار والإناث، للإذكار والإناث، والعلو والغلبة بالكثرة للشبه للأخوال والأعمام، لكنه يرد هذا التفسير قوله في هذا الخبر فإذا علا مني الرجل أذكر وإذا علا مني المرأة آنثا. نعم، في شرح الأبي إكمال المعلم يخرج من مجموع ذلك أن الأقسام أربعة، يخرج من مجموع ذلك أن الأقسام أربعة: إن سبق ماء الرجل وعلى أذكر وأشبه الولد أعمامه، إن سبق ماء الرجل وعلى أذكر وأشبه الولد أعمامه، وإن سبق ماء المرأة وعلى آنث وأشبه الولد أخواله، وإن سبق ماء الرجل وعلى ماؤها أذكر وأشبه الولد أخواله، وإن سبق ماء المرأة وعلى ماؤها آنث وأشبه الولد أعمامه وعلى ماؤه. يعني شوف، يقول إن سبق ماء الرجل وعلى أذكر وأشبه الولد أعمامه، نعم تحقق الأمر، نعم، وإن سبق ماء المرأة وعلى آنث وأشبه الولد أخواله. يعني هذه في مقابل الصورة الأولى. الصورة الثالثة: سبق ماء الرجل لكن على ماء المرأة، يذكر أذكر وأشبه الولد أخواله. إن سبق ماء المرأة وعلى ماء الرجل آنث وأشبه الولد أعمامه. يقول السنوسي في مكمل إكمال الإكمال: للأطباء في هذا أقوال أخر، والصحيح ما في الحديث. صحيح ما في الحديث في هذه المسائل شيء من الغموض، بحيث يحرص الإنسان على أن يكون المولود ذكرا وليس بيده شيء، كأن يعني يبذل السبب الموجود في هذه الأخبار، لكن هل هذا مما يدرك؟ السبق هل معناه تقدم الإنزال، أو أيهما الذي يسبق إلى الرحم؟ وهذا ليس بيده، هذا ليس بيده. وكذلك العلو. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 5 مواضع. لكن قبل إذا أذنت يا شيخ، الضجة التي حصلت يمكن وهي قديمة في عهد سقراط وغيره، عندما طرد سقراط بهذا السبب، في أنه كان ينفي أن يكون المرأة ماء. في العلم الحديث مع كل أسف ربما رد البعض مثل هذا الحديث، وبعض العلماء المعاصرين ممن هم في المجمع الفقهي من علماء التشريح وغيرهم يثبتون هذا الحديث، لكنهم ينظرون إليه نظرة أخرى مختلفة عما يفهمه بعض السلف رحمهم الله في مسألة أن هذا الماء هو الماء المتحقق للولادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سبق على هذا ليس هو الماء المرئي كما يقرره بعض العلماء في المجمع الآن. العلو والسبق إنما يكون للرحم ولا يخرج، وهذا الماء الذي يخرج لا دعوة له إطلاقا، ليس في سببه لا شهوة ولا احتلام ولا مني ولا غيره، إنما هو بسبب الرعشة التي تصيب الانقباض في العضلة فيخرج هذا الماء. هل يعني يمكن أن ننظر لحديث بوفق للرؤية العلمية المعاصرة؟ وهذا مقرر وموجود في كتبهم، وأحدهم قدم بحثا للمجمع الفقهي المعاصر معروفة. ولو كان العبرة بما ثبت في النص، العبرة بما ثبتت به النصوص. إذا رأت الماء على ماء الرجل ماء المرأة، على ماء المرأة ماء الرجل، سبق ماء الرجل ماء المرأة إلى آخره، فدل على أن المرأة دورها مثل دور الرجل تماما في العملية، دورها مثل دور الرجل في العملية. ولذلك يقول السنوسي: للأطباء أقوال في هذا أقوال أخر والصحيح ما في الحديث. لا بد أن نتدين بدين. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 5 مواضع: الأول هنا في كتاب العلم في باب الحياء في العلم، وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحيل ومستكبر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام أو سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت الحديث؟ وسبق ذكر المناسبة. والثاني في كتاب الغسل في باب إذا احتلمت المرأة، قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. والمناسبة ظاهرة، كتاب الغسل باب إذا احتلمت المرأة، المناسبة ظاهرة. قال ابن حجر: باب إذا احتلمت المرأة، إنما قيده بالمرأة، نعم، مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل، كما حكاه ابن المنذر. قوله: باب إذا احتلمت المرأة، إنما قيده بالمرأة، مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل، كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي، واستبعد النووي في شرح المهذب صحته عنه، لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد. روى الإنكار. روى الإنكار، نعم. إنكار إيش؟ احتلام المرأة. إنكار احتلام المرأة ورؤية الماء، المقصود أنه نعم ثبت عن إبراهيم النخعي. والثالث، الموضوع الثالث في كتاب أحاديث الأنبياء في باب خلق آدم وذريته، قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن آدم عن هشام بن عروة. الموضوع الثاني هذا الثالث، الثالث في كتاب أحاديث الأنبياء، حديث الأنبياء باب خلق آدم، في باب خلق آدم وذريته، قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن آدم عن هشام بن عروة عن أبيه، عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فذكره بنحوه. والمناسبة بقوله: فبما يشبه الولد، وفيه إشارة إلى خلق الإنسان، يعني خلق الإنسان وتأثره بما ذكر من ماء الرجل وماء المرأة، لأن حديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته. نعم، يعني أن الخلق، خلق الذرية هو من تكون المائين، فهذا فمما يشبه. نعم، المناسبة في قوله: فبما يشبه الولد، وفيه إشارة إلى خلق الإنسان وتأثره بما ذكر من ماء الرجل وماء المرأة. لكن مدام هذا يعني يثبت أن الخلق مكون، وهذا هو الظاهر والنص عليه واضح، أغلب النصوص الشرعية سواء في القرآن أو في السنة تنص على الماء المهين، ماء الرجل، هل يراد به الماء أيضا ماء المرأة إذا أطلق؟ الماء المهين المركب منهما، منهما، وكونه يخرج من بين الصلب والترائب، صلب وترائب الرجل، مثل هذا يختلفون، منهم من يقول صلب الرجل ترائب المرأة. الكلام في هذا كثير لأهل العلم، لكن هذا اللي ظهر من النصوص. نعم. والرابع، الموضوع الرابع في كتاب الأدب في باب التبسم والضحك، في باب التبسم والضحك، قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن زينب بنت أبي أم سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة، فضحكت أم سلمة. والمناسبة ظاهرة، باب التبسم والضحك، مناسبة التبسم والضحك لكتاب الأدب، واضحة ولا غير واضحة؟ بلى واضحة. نعم، هذا من الأدب، لأن هذا من الأدب. نعم، مناسبة الحديث للباب فضحكت أم سلمة، باب التبسم والضحك. التبسم مبادئ الضحك، تبسم مبادئ الضحك، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور. فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة، وإلا فهو الضحك. وإن كان بلا صوت فهو التبسم، وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك، وهي الثنايا والأنياب وما يليها، وتسمى النواجذ. يعني ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، حتى بدت نواجذه. والضحك لا شك أنه مرحلة متأخرة عن مجرد التبسم. ولذا يرى جمع من العلم أن التبسم لا يبطل الصلاة بخلاف الضحك. ابن حزم يرى أن التبسم مبطل للصلاة لأنه مرادف للضحك. فتبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا، فدل على أن التبسم والضحك مترادفان، لكن هما في الاسم الأعم، في الاسم الأعم الذي يدل على الانبساط يجتمعان. لكن إذا أردنا أن نفرق بين اللفظين فلا شك أن الأول المراحل، أول المراحل التبسم، ثم الضحك، ثم القهقهة. والقهقهة معروف أنها إبطالها للصلاة محل الإجماع، وأما إبطالها للوضوء فهو معروف عند الحنفية والجمهور على أنها لا تبطل الوضوء. في قصة زوج إبراهيم عليه السلام يا شيخ، ضحكت طبعا لما بشرت، لكن في موضع سورة هود أنها ضحكت قبل البشارة، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بقية النصوص أنها إنما ضحكت بعد البشارة. من أهل العلم من يقول أن ضحكت حاضت، شكا لا شك أنه خلاف بعيد، خلاف اللفظ يعني، خلاف الظاهر. وإن كان بعضهم يثبت من أسماء الحيض الضحك، بناء على هذا التفسير لبعض أهل العلم. وعلى كل حال هي المقتضي للضحك أكثر من مناسبة، البشارة مقتضية للضحك بلا شك، وكونها تضحك قبل بمجيء هؤلاء الأخيار، هؤلاء الملائكة، لا شك أن مثل هؤلاء يأتون لا بخير، فتضحك مسرورة بقدومهم لأنهم لا يأتون إلا بخير، وهم ضيوف كرام، تضحك قبل البشارة وبعد البشارة، ما في ما يمنع أبدا. في أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التبسم، والصحابة عنده يضحكون، فنضحك ويتبسم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. هل في ذم للضحك يا شيخ في هذا، مع أن الصحابة عرف عنهم الضحك دون قهقهق دون؟ على كل حال إذا وجد ما يقتضي فلا شيء فيه، إلا أن الأكمل أن لا يكثر من الضحك، إذا اقتضاه وتطلبه الأمر لا شك أنه لا إشكال فيه، لكن كثرة الضحك لا شك أن لها أثر على القلب. ولو وفي الآخرة يعاقب من كثر ضحكه بكثرة البكاء، لا سيما إذا كان ممن يستحق دخول النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو تعلمون ما أعلم، ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، فهذا هو الأصل، أن يكون الإنسان ملازم لخشية الله تعالى، مستحضر لعظمة الله، خايف من الله جل وعلا، راجل لما عنده، ومع ذلك يتوازن في أموره كلها، لا يطغى عليه القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، ثم بعد ذلك يكونه مقطبا متكدرا في سائر أحواله، ولا يأمن من مكر الله